بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 22 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 24 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء المنصرم قد راجعنا معكم أيها الإخوة الفضلاء أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، وقلنا ستكون هذه المحاضرة وهذا الدرس إن شاء الله تعالى تطبيقا لما كنا قد بدأناه وراجعناه في اللقاء الماضي. فالآن سننطلق إلى السبورة إن شاء الله تعالى لتوضيح بعض الأشياء، ثم بعدها ندعوكم لحل المسائل. سنراجع معكم يا إخوة الآن على عجل ما وعدناكم به من جهات التعصيب، ثم بعد ذلك نبدأ بالمسائل إن شاء الله تعالى. عندنا جهات التعصيب 5 جهات. الجهة الأولى البنوة، والثانية الأبوة، والثالثة الأخوة، والرابعة العمومة، والخامسة الولاء. وهذا التقسيم قلنا هو تقسيم من أصحاب المذاهب، تقسيم الحنفية. هذا التقسيم إلى 5 جهات تقسيم الحنفية. والفرق بين هذا التقسيم وتقسيم جمهور الفقهاء قضية الجد مع الإخوة، فهنا لم يجعل الأحناف جهة خاصة بالجدودة كما فعل غيرهم، لأنهم يرون الجد منزلا منزلة الأب. فيمكن أن نستخرج من هذه الجهات الوارثين، فنقول من البنوة الابن وابن الابن، ثم نقول من الأبوة الأب والجد، ثم من الأخوة عندنا الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم من العمومة سنستخرج أيضا 4: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم من الولاء سنستخرج 2، صنف مستقل والصنف الذي يليه سيضم هؤلاء جميعا، يعني فيكون ابن المعتق ابن ابن المعتق وهكذا. فنقول حينئذ المعتق، نعم، وعصبة المعتق بالنفس. وهنا عصبة المعتق بالنفس نقصد بهم ابن المعتق ابن ابن المعتق أب المعتق وهكذا. ثم نرتب هؤلاء فنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. فإذا جاءك وارث من رقم متقدم فسيسقط الرقم الذي بعده وهكذا، ما عدا الأب والابن كما مر معنا سابقا، يعني الابن وابن الابن مع الأب فهم يسقطانه ماذا؟ تعصيبا، ويبقى له نصيب فرضي. وكذلك الجد، فالابن وابن الابن يسقطان الجدة، أو خلنا نقول يحجبان الجدة تعصيبا ويبقى له نصيبه من الفرض. طيب، مثال على ذلك، وعندنا الآن جد وعم شقيق. كم رقم الجد؟ 4. وكم رقم العم الشقيق؟ 9. أيهما المتقدم من حيث العدد؟ الجد رقم 4، فهو إذن الوارث، والعم الشقيق سيسقط، وهكذا. وبهذه الطريقة، طريقة الأرقام، لن نحتاج إلى النظر إلى الجهة ولا إلى الدرجة ولا إلى القوة، اللهم إلا عند وجود فروع هؤلاء. فلو جاءنا مثلا ابن أخ شقيق، وجاءنا مثلا ابن أخ لأب، أو عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فحينئذ ستقول أنت هؤلاء درجتهم واحدة. قبل ذلك سننظر إلى الجهة، جهتهم واحدة، أخ شقيق أخ لأب، صح لا؟ كلهم أخوة. ثم تقول في نفسك أنظر إلى الدرجة، درجتهم أيضا واحدة، 1 2 3، 1 2 3، درجتهم واحدة. فننظر بعد ذلك إلى القوة. فابن الأخ الشقيق هذا وارث من جهتين، أو أدلى بجهتين، فهو قريب للميت من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه. وابن الأخ لأب قريب من الميت من جهة أبيه، فالذي يدلي بجهتين أقوى ممن يدلي بجهة واحدة، ومن ثم سنورث ابن الأخ وسنسقط الأخ لأب. وهناك أيضا طريقة أخرى تجعلنا نطرد في الأرقام، فنقول الابن يذهب مع الابن، والابن يذهب مع الابن. ماذا بقي معنا؟ بقي معنا الأخ الشقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق رقم 5، والأخ لأب رقم 6، إذن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. وبهذه الطريقة نستطيع أن نقول طريقة الأرقام شاملة وكاملة وقاضية على أي طريقة، وهي أسهل الطرق، لأن الإشكالات في التعصيب تكثر، فبهذه الطريقة لن يبقى إشكال بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق يا أخوة بالطريقة التي وعدتكم بإيضاحها. هل ثم سؤال يا أخوة هنا؟ هل ثم سؤال؟ إذن ما دمنا كذلك فنكون انتهينا الآن من التعصيب، وقبل ذلك انتهينا من الفرض، ونبدأ بوضع الأسئلة. سنضع جملة من الأسئلة ثم نتحاور في حلها إن شاء الله تعالى. نأتي للحقل الذي يليه. الحقل الأخير. طيب والله هذه سنة حسنة. الشيخ يرى أن كل واحد يحل العمود كامل، إيش رأيكم؟ يرى أن كل طالب يحل العمود كاملا، جيد. طيب ها، طيب خلاص أنت تمليني وأنا أحل. تبغى الأفقي ولا العمودي؟ عمودي. ها طيب يلا. نعم كما كتبت. نعم تفضل. عندك زوج وابن؟ نصف ربع وباقي. لماذا أنزلت الزوج من النصف إلى الربع؟ لوجود الفرع الوارث. إذن ربع وباقي. طيب زوجة وعم؟ زوجة وعم ربع وباقي أيضا. ربع وباقي. أعطيت الزوجة أعلى نصيبيها، فلماذا؟ لعدم الفرع الوارث. حسنت. أم وأخوان؟ سدس وباقي. وجود الجمع من الأخوة أنزل الأم إلى السدس. جدة وأخت شقيقة، الشقيقة النصف، والجدة سدس، وهذا يأخذ الباقي. لا خاص، إذا قلنا جدة فيفترض أنها جدة وارثة. أي نعم، ما يحتاج تفصيل. الله يبارك فيكم، أحسن الله إليكم. إذا أردنا التأصيل، إحنا مرة معنا التأصيل، فإذا أردنا التأصيل ماذا نفعل؟ تأخذ منا وقت. طيب خلاص نجي للعمود الثاني. ما للعمود الثاني مشايخ؟ تفضل يا شيخ. البنت لها النصف، بنت الابن السدس، وابن ابن ابن الباقي. لماذا لم تعصب بنت الابن بابن ابن الابن؟ لأنها ليست بحاجة إليه. نعم، لأنها ليست بحاجة إليه. نعم، هو أدنى منها ولم تحتج إليه، فلما لم تحتج إليه لم يعصبها. أما إذا احتاجت إليه فإنه يعصبها. في مسألة هنا احتاجت إليه. إذا في بنتان. نعم نعم، هذه المسألة هنا احتاج ست بنات، ابن وبنت. طيب إذن البنات لهم الثلثان، والبنت لها نعم حسنتم، تحتاج إلى ابنه كذا. أنا الآن معكم، أنتم إيش رأيكم كذا صح؟ ها يا شيخ حمود، البنت هذه أكبر من بنت الابن، فالبنت لها النصف، وبنات الابن مع ابن الابن شيخ كامل. أتيت برأي لم يأتي به أحد من قبلك يا شيخ. هل بنات الابن يشتركون مع ابن ابن الابن مع عدم الحاجة؟ شيخ ما يشتركون صح. إذن بنات الابن لهم السدس تكمل الثلثين، وهذا أحسنتم. إذن هذه ليست الاستثناء الذي تفضل به الشيخ حمود، ثم أنا يعني قد استدرجته إلى أن حل خطأ. إذن هذه ليست كذلك. طيب إحنا نمسحها حتى يأتي صاحبها. نعم أحسنتم، أحسنتم. لم تنظر إلى البقية. نعم صحيح أحسنتم. نعم يعني ذهب في بالك أن ست بنات وبنت ابن واحدة. نعم صحيح، جزاكم الله خير. بناء على أنها استثناء من السابق. نعم طيب نستكمل مع الشيخ. الله يبارك فيك. البنت جميل، بدأ بالبنت. نحن وضعنا البنت هنا كأنها مصيدة، لأنه لو لم يلتفت للبنت سيعطي الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، ثم يعطي الأخت لأم السدس، فينظر إلى البنت فإذا هي قد أتلفت عليه كل محل. لذلك في المسألة لا تستعجل، انظر إلى جميع الورثة، وابدأ بمن أنت قد تثبت من إرثها أو من إرثه. طيب البنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة. الأخت الشقيقة تحولت إلى عصبة. جميل، عصبة مع ولا بي؟ مع الغير. طيب والأخت لأب أيضا عصبة مع الغير، فصار عندنا عصبتان مع الغير. والقاعدة تقول لا يمكن أن يجتمع عصبتان إلا إذا استويا من كل وجه، مثل أبناء، مثل أبناء ابن، مثل إخوة شقة، مثل إخوة لأب. لكن هنا أخت شقيقة وأخت لأب، كلاهما صار عصبة لكنهما ليستا مشتركتين من كل وجه، فقطعا واحدة ستبقى واحدة ستسقط. فمن ستبقى منهم؟ يعني الآن الأخت الشقيقة صارت عصبة والأخت لأب صارت عصبة، واحدة منهم لازم تروح. من تذهب؟ لأب تذهب يعني، لأنها أضعف. وإذا اختلط عليك الأمر فقل الأنثى إذا تحولت إلى عصبة صارت في قوة أخيها، فالأخت الشقيقة كأنها أخ شقيق، والأخت الأب كأنها أخ لأب. وإذا اجتمع عندك أخ شقيق وأخ لأب فما ستقدم؟ الأخ الشقيق قطعا. طيب إذن هذه عصبة، أو نقول لها الباقي، الباء والعين بمعنى واحد، هذه تسقط. والأخت الأم أليس له السدس؟ لما تسقطها يا شيخ؟ لوجود الفرع الوارث، فإن الفرع الوارث يسقط أولاد الأم سواء كان الفرع ذكرا أم أنثى. الأخت الشقيقة يفترض أنه أن لها النصف إذا لم توجد بنت. البنت لما جاءت حولت الأخت الشقيقة من إرث بفرض إلى إرث بتعصيب، لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. وأيضا حولت الأخت لأب من فرض إلى تعصيب، فاجتمع عندنا عصبتان، أخذنا الأقوى وأسقطنا الأضعف. والأخت الأم أيضا تسقط، لماذا؟ لأن ولد الأم ذكرا كان أم أنثى يسقطه الفرع ذكرا كان أم أنثى. كيف نختار شقيقة من باب التعليم؟ نقول عين باء، يعني عين عصبة وباء باء. ممكن، نعم ممكن، عين واحدة أو باء واحدة أو عين وباء، يعني عصبة ولها الباقي، ممكن الأمر يسير في هذا. أحسنتم، نعم صحيح، لا بأس. طيب أخوان لأم وأخوان شقيقان، الأخوان لأم الثلث. وهنا نلاحظ أن الشيخ بدأ بأصحاب الفروض عملا بالحديث، حديثه عليه الصلاة والسلام عندما قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا بقي ولا ما بقي؟ بقي. فلمن هذا الباقي؟ للأخوين الشقيقين. أحسنتم. المسألة الأخيرة بالنسبة لك، ثلاث زوجات وثلاث أخوات لأب وأخت شقيقة. نعم، الزوجات سيأخذن أعلى نصيبهن وهو الربع، يشتركن في الربع. ثم صار عندنا أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. بدأ بالأخت الشقيقة لأن إرثها أظهر فلها النصف، والأخوات لأب سيأخذنا السدس تكملة الثلثين. والسدس تكملة الثلثين عندنا في مسألتين لا ثالث لهما، بنت ابن مع بنت وارثة للنصف ولم يوجد لبنت الابن معصب. اثنين، أخت لأب مع أخت للشقيقة وارثة للنصف ولم يوجد لأخت لأب معصب. وإذا قلنا أخت لأب نقصد أو أخوات لأب، وإذا قلنا بنت ابن أو بنات ابن. واضح يا جماعة؟ تمام. إذن عندنا السدس تكملة الثلثين في مسألتين فقط، وهاتان المسألتان متفرعة عنهما مسائل أيضا. ما هاتان المسألتان؟ شقيقة وارثة للنصف، أخت لأب ولا يوجد للأخت لأب معصب، هنا أعطي الأخت لأب سدس تكملة الثلثين. المسألة الثانية، بنت ابن وارثة للنصف، بنت وارثة للنصف ثم بنت ابن ولا يوجد لهذه بنت الابن معصب، فأعطي بنت الابن السدس سواء كانت بنت ابن واحدة أو جمعا، سواء كانت الأخت لأب واحدة أو جمعا. أيوة نعم أحسنتم. هذه المسألة طبعا ستكون مسألة رد، سترد على أصحاب الرد. من يسأل؟ تفضل. كذلك أحسنتم، نعم. وعندنا بنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت الابن تنزل منزلة البنت، وبنت ابن الابن تنزل منزلة بنت الابن، والنتيجة بنت الابن النصف وبنت ابن الابن السدس تكملت الثلثين. ولك أن تحذف، تقول بنت الابن نشيل الابن، وبنت ابن الابن نشيل الابن، تصبح المسألة بنت وبنت ابن. فضل شيء. طبعا هذه المسألة حتى ما نجعلها عائمة، لو أردنا أن نحلها بمسألة الرد قد أخذنا هذا. أي حالة من حالات أهل الرد؟ عندنا زوجات وعندنا أخوات لأب وعندنا أخت شقيقة. أي حالة؟ احنا أخذنا في الرد ست حالات، هذه الحالة السادسة، هذه الحالة السادسة، فتحتاج إلى سبورة كاملة لحلها، وقد مر معنا هذا كثيرا. عند شيخ الإسلام ما تحتاج إلى سبورة طويلة ولا حتى قصيرة، لأنه يرد على الزوجين، فحتى ما نخوض في مسألة خلافية نريح أنفسنا ونأتي بمن؟ نأتي بعم أو ما يشابهه من العصبة، ونقول عم ونعطيه الباقي وانتهينا. العمود الثالث، تفضل يا شيخ. عندنا 5 بنات وبنت ابن وابن. يا سلام، حسنت. لم يعني يقع في المصيدة، نحن وضعنا بنت الابن حتى يقول الابن معها عصبة، لكن لم يقع في المصيدة. عندنا 5 بنات مع الابن، هؤلاء هم العصبة. نعم، والبنت تحجب لوجود فرع ذكر أعلى منها. وضحت لكم المسألة هذه؟ هذه مسألة صعبة، لكن ما شاء الله أتى بها. 5 بنات مع الابن، هؤلاء عصبة، وبنت الابن سقطت. لماذا؟ لوجود فرع ذكر أعلى منها. فرع الذكر الأعلى منها هي البنت. نعم، وأيضا سقطت فرضا لوجود الجمع من البنات. طيب، عندنا 6 بنات ابن وبنت وابن ابن ابن. البنت لها النصف. نعم، وبنات الابن لهن السدس، تكملت الثلثين. وابن ابن ابن تعصيب. لماذا لم تعصب بنات الابن بابن ابن الابن؟ لأنهن لم يحتجن إليه. أحسنتم. عندنا 7 أخوات لأب، 6 أخوات شقيقات أخ لأب. 6 أخوات شقيقات. نعم، بدأ بالشقائق لأنهم أقوى وأظهر، فأعطاهن الثلثين. والأخوات مع الأخ لأب. أيوة، لو لم يوجد أخ لأب لأسقطنا الأخوات لأب. أي نعم، هذا أخ مبارك، فهنا الأخوات لأب مع الأخ لأب سيأخذنا الباقي تعصيبا للذكر متحضنتين. أحسنتم. عندنا 3 زوجات وأم وأختان لأم وعم. أخذت الزوجات أعلى النصيب هو الربع. الأم تأخذ أختان لأم وعم، السدس لوجود الجمع. الأم أخذت السدس لوجود الجمع من الإخوة، سدس. والأختان لأم الثلث. أحسن، الثلث، لأن أولاد الأم يأخذون الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر. المسألة ما فيها فرع وارث وما فيها أصل ذكر، فتأخذ الأختان لأم الثلث والعم يأخذ ما تبقى. تفضل يا شيخ. أخت شقيقة تقصد، بدل الأختين لأم ولا معهم؟ معهم. نعم، طيب جميل. يعني تقصد يعني زوجات وأم وشقيقة وعم كذا، تبدأ بالأخت الشقيقة تقول لها النصف، والزوجات لهن الربع، والأم لها، طبعا هذه أخت واحدة صح، إذا الأم تبقى على الثلث والعم له الباقي. هل يبقى له شيء؟ احنا تعلمنا طريقة سريعة نتأكد يعني هل هي وصلت إلى واحد صحيح أم لا. النصف والثلث. النصف والثلث كم هذه؟ احنا قلنا الطريقة نوحد المقامات بسرعة. عندنا الثلث والطريقة السريعة اللي قلناها ونصف، ماشي. نوحد المقامات، ما الذي يقسم عليهم جميعا؟ 12. هيكون هنا 6 3 4 4 + 3 + 6 7 و6 13. إذن عائلة، فلما كانت عائلة فالعم لن يأخذ شيئا حينئذ. طيب جميل، هذه المسألة التي افترضها الشيخ وهذا حلها. طيب نعود. أحسنتم الشيخ، الله يعطيك العافية. نجي للعمود الأخير. شيخ عبد البديع تفضل. 3 إخوة شقة وأخت شقيقة، ماذا نصنع؟ تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. جميل. 4 إخوة لأب وأخ شقيق وبنت. بدأ بالبنت، دائما ابدأ بما أنت متأكد منها. البنت لها النصف، والأخ شقيق ما باله؟ يحجب. نعم، الأخ لأب سيحجب الإخوة لأب. إذن أيوة، الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب، فالأخ الشقيق سيأخذ الباقي والإخوة لأب يسقطون. أحسنتم. بنتان و4 بنات ابن وابن ابن ابن ابن. البنتان لهما الثلثان. بنات الابن 4 بنات ابن، وعندك ابن ابن ابن ابن، هيعصب البنات الابن. لماذا؟ لأنهن احتجن إليه، فيكون عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، عصب عين أو باء. طيب، 6 إخوة لأب و3 أخوات لأب وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة لها النصف. أحسنتم. الشقيقة لها النصف، وأخوات الأب وإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين لهم الباقي أو عين. أحسنتم. طيب هذه المراجعة الأولى. أحد عنده سؤال فيها يا إخوة حتى نملأ السبورة مرة أخرى؟ تفضل يا شيخ حسن. نعم، بالنسبة للحاجة الأخوات الشقائق سيحجبن الأخوات لأب فرضا، فإذا جاء معصب ورثنا معه عصبة، سأبينه الآن. يعني متى نقول بالحاجة من عدمها، ومتى نقول المعصب ينقذ تلك المرأة من السقوط؟ عندنا مسألتان. عندنا مثلا 5 بنات وبنت ابن، ففي هذه الحالة نقول البنات سيأخذن الثلثين، هذا واضح، وبنت الابن لن ترث شيئا من حيث الفرض، يعني لن ترث فرضا. لماذا؟ لأن هنا قاعدة فرضية تقول لا يرث البنات أكثر من الثلثين فرضا، سواء كنا صلبيات أو غير صلبيات، ولن ترث الأخوات أكثر من الثلثين فرضا. وهذا الكلام طبعا للشقائق ولأب، وأنا أتحدث عن الأم، ممكن مع الأم يأخذون كل المال. فعلى هذا إذا طبقنا القاعدة لن ترث البنات أكثر من الثلثين، استحوذ على الثلثين هؤلاء البنات، فسقطت بنت الابن فرضا، لأنه لا يمكن أن يرث البنات أكثر من الثلثين فرضا. نعم يمكن أن يرثنا فرضا و وردا، نعم ممكن يرثنا فرضا وردا، لكن فرضا فقط مستحيل. وعلى هذا فبنت الابن هنا سقطت فرضا، سقطت نقول فرضا، نحدد فرضا ليش؟ تحسبا لوجود من ينقذها. هذا المنقذ لا يلزم أن يكون في درجتها، قد يكون في درجتها وقد يكون أنزل منها. فلو فرض وجود ابن في المسألة فهنا سترث معه ينقذها، لو فرض وجود من هو أدنى منها أيضا نفس الكلام، يعني حتى لو كان ابن وهي بنت ابن الميت فهنا أيضا سينقذها. نعم يعني سواء كان أخاها أو ابن عمها إلى آخره، لا يعنينا هذا، المهم أنه مسماه عندنا ابن. نعم نعم وهي بنت ابن. أحسنتم. نعم تسقط فرضا، فإذا وجد معصب ورثت تعصيبا، لأن عندنا الشخص يرث من جهتين، إما يرث فرض وإما يرث تعصيب، فإذا انتهى العرق الأول يبقى له العرق الثاني إن وجد. فبنت الابن سقطت من حيث الفرض، مستحيل أن يقال لها لك النصف لك الربع لك الثلث، ما عاد فيه. لو فرض عدم وجود ابن فهنا ستسقط فرضا وتعصيبا، سقطت فرضا لاستكمال الثلثين، وسقطت تعصيبا لعدم وجود معصب. نعم إذا كان بس 5 بنات ابن وبنت ابن، البنات سيأخذن الثلثين فرضا والباقي ردا، نعم يرد على البنات أنفسهن، وبنت الابن ما تأخذ شيئا إطلاقا لا فرضا ولا ردا. نعم هذا ما يتعلق فضلاء بالحالة الأولى اللي نتحدث عن قضية منقذ ونحو ذلك. الوصية الواجبة، لا الوصية الواجبة هذه لها صورة أخرى، والصحيح أن الوصية الواجبة لا علاقة لها بالفرائض، والاجتهاد الذي اجتهده بعض أهل العلم فيها اجتهاد خاطئ لأنه مقابل النصوص. فكرة الوصية الواجبة هو أن يموت أحد الأبناء قبل أبيه، فهل نجعل ابنه حالا محله ولا لا؟ إذا كان نصيب أبيه بمقدار الثلث فأقل، هذه فكرة الوصية الواجبة. بمعنى يعني لو سألتم عن الوصية الواجبة، لو مات أو لو مثلا محمد عنده 3 أبناء علي وإبراهيم وهاشم، مات إبراهيم في حياة أبيه حياة محمد، مات الآن وله ابن اسمه مثلا محمود مثلا، أو طيب الآن هذا ابنه، هذا مسمى في الفرائض ابن، وهذا مسمى في الفرائض ابن هنا هذا ابن. فبعض أهل العلم من المتأخرين واجتهدوا فقالوا لو كان إبراهيم حيا، طبعا هذا إبراهيم مات مثلا في محرم ومات محمد في صفر، فهذا مات قبل، قالوا لو مات محمد وإبراهيم حي لورث الثلث، ثلث المبلغ، لأن المبلغ وزع على 3 أبناء. فلما مات إبراهيم قبله وكان قد خلف ابنا يسمى محمودا، فإننا سنجعل محمودا محل إبراهيم فسنورث الثلث. طيب ما دليلكم على هذا؟ لأن علي ابن وهاشم ابن، ومعلوم أن الابن يسقط ابن الابن. قالوا لا، لها مخرج، وهو أن كأن الجد أوصى، كأن هذا الجد محمد أوصى قبل وفاته لابن ابنه. هل يحل الجد أن يوصي لابن ابنه؟ نعم، لأنه نعسد لأنه ليس وارثا. فقالوا كأن محمدا أوصى لابن ابنه، فهذا كأنه جعلوه حقيقة، نعم جعلوه واقعا وواجبا. يعني بعض لا أدري من يعني حدثه بالضبط، لكن هو مشهور عن المعاصرين، وموجود هو في بعض الأنظمة في بعض الدول الإسلامية والعربية، موجود ما يسمى بالوصية الواجبة. لا ما يعمل به عندنا. لا لا لا, ما لا إذا أوصى ما تسمى وصية واجبة، كل الوصايا وصايا واجبة، لكن موجود مسألة معينة باسم وصية واجبة ما أعلم أنها موجودة عندنا. تفضل. الورثة إذا أشفقوا على محمود وقالوا نعطيه كل المال، الحق لا يعدوهما. لو علي وهاشم قالوا احنا الله عز وجل فاتح علينا ومعطينا خير وكل المبلغ 10 ملايين واحنا عندنا مليارات تمام، وهذا يتيم وابن عزيزنا وحبيبنا ابراهيم واخينا ابراهيم، اذا سنعطيه كل ال10 ملايين كيفهم؟ يعطونه النصف، يعطونه الثلث، يعطونه، لكن لكنه ارث شرعي؟ لا ما يرث. اذا كان من ذوي الرحم فاننا حينئذ لا نورثه إلا إذا عدم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. بس عندنا عصبات إيه نعم جدا، فكيف نورث من لا يرث ومع وجود من يستحق؟ إذا في وصية أصلا ما نقول يرث، نقول نحن سننفذ الوصية قبل الميراث، لأنها من الحقوق الخمسة، فالله جل وعلا جعل الوصية بعد، قال من بعد وصية توصون بها ودين ويوصون بها ويوصين بها. فإذا كان قد وجد وصية فالوصية مقدمة أصلا على الميراث. نعم. بعض الفرضين الآن يعني جاء بطريقة يحط المسألة ويحط في الوصية في نفس التكسير. نعم. لا هذه صحيحة باعتبار أن يعني بدل ما يقول ننزع الوصية من أصحاب الإرث نجعلها فيها، وهذا إنما يكون إذا كانت الوصية بمقدار وارث ما، كأن يقول أوصيت لابن ابني محمود بنصيب ابني أو بنصيب مثلا زوجتي أو بنصيب كذا، فحينئذ سنجعله في كأنه ابن وهكذا. وهذه قد تحدثنا عنها سابقا على كل حال. هنا نعم نجعل جدول ونحط هذه الوصية. طبعا أيضا من تكلم عن الوصية الواجبة جعل هذا الجدول، لكن أريد أن أقول أن وضع هذه الجداول وصية مع ميراث ليست دائما خطأ، هو خطأ باعتبار الوصية الواجبة نعم، لكن صواب باعتبار إذا أوصى لأحد من يصح أن يوصي لهم بمقدار من يرث، فهنا ممكن نجعل الموصى له من ضمن جدول الورثة من باب التسهيل. أحسن شيء ننزع الوصية نعم، ثم أبقي ما يتبقى بعد الوصية والديون وإلى آخره خالصا للورثة حتى ما أدخل في إشكال. صحيح كلامك سليم. إذا لم يحدد الموصي شيئا، قال لفلان شيئا، فهنا في نزاع من أهل العلم، من قال له أدنى المواريث وهو الثمن، ومنهم من قال بل يعطيه شيئا، أدنى ما يطلق عليه في العرف شيئا، فإن كان في العرف يطلق الشيء على ريال يعطي ريال وهكذا. وهذا أيضا من العنت الذي يفعله بعض الأوصياء، يعني بعضهم يتعنت في وضع الوصية، نحتاج إلى 10 محامين وعلى رأسهم الشيخ حمود جزاه الله خير وهو فقيه محام حتى يفكنا كلام هذا الموصي. ولا يا شيخ حمود ما تأتيك بعض الوصايا فيها إشكالات كثيرة جدا؟ يا أخي إذا أردت أن توصي فأفصح وأوضح حتى لا تجعل الورثة في حرج شديد، يعني يعني إما أن يفرحوا بهذه الوصية أو يغضبوا من هذه الوصية، وربما حصل إشكالات بين الناس بين الموصى له وبين بقية الورثة. فالأولى للموصي أن يجعل الوصية واضحة ظاهرة، لا يقول كإرث فلان ولا يقول أوصي لفلان بكذا من المبالغ وتنتهي القضية. فضل. في حياته طبعا نعم، إذا وهبه في حياته وكان ذلك الموهوب له وذلك الابن يستحق هذه الهبة دون إخوانه فهنا تنفذ لا إشكال في هذا. ها؟ نعم نعم لا، هي المسألة مثلا محمد وعنده 3 أبناء، علي إبراهيم هاشم. مثلا محمد وهب إبراهيم في حياته، قال يا إبراهيم الأرض الفلانية لك، وإبراهيم مستحق لهذه الهبة دونهم، كأن يكون إبراهيم مثلا قد عمل عملا مع أبيه كافأه بهذه الهبة، أو أن يكون إبراهيم فقيرا وعلي وهاشم ليسوا كذلك مثلا، ورأى أن يعطي إبراهيم لأنه فقير مثلا. المهم أن يكون له سبب واضح. أو إبراهيم الآن في سن يحتاج إلى أرض أو يحتاج إلى زواج أو إلى آخره، وهؤلاء ليسوا في سن زواج أو قد تزوجوا قديما. المهم هناك مسوغ شرعي للهبة لإبراهيم وحده، وأنا أقول هذا لأن الحنابلة لا يجوزون الهبة من دون مسوغ شرعي لأحد الأبناء دون البقية، بخلاف الجمهور. فالتفرقة بين الأبناء في الهبة يرونه مكروها فقط ولا يرونه محرما، وهذا من مفردات أحمد، يرى أن المفاضلة بين الأولاد في الهبة محرم شرعا إلا إذا كان ثم مسوغ. وعلى كل حال إذا وهب لإبراهيم هبة لها مسوغ شرعي ثم مات، فهذه الهبة قد ملكها إبراهيم. هذا إذا فرضنا أن إبراهيم مات بعد أن وهب له، سواء مات محمد قبله أو بعده، فحينئذ إبراهيم قد ملك هذه الهبة فتنتقل إلى وريثه الوحيد وهو محمود مثلا، وهكذا. بقي أخوة سؤال يا شيخ؟ ما في مانع لو محمد وهب محمودا فلا بأس. نعم، لكن طبعا ينبغي إخوة أن يراعى قضية النفوس، يعني لو كان علي له أيضا ابن وهاشم له ابن وإبراهيم له هذا الابن محمود، وهؤلاء أبناء الابن كلهم في درجة واحدة من الفقر والحاجة والعوز. نعم، لا إشكال طبعا حتى في حياة إبراهيم ما في مشكلة، يعني مات إبراهيم ولا إبراهيم حي للجد أن يهب لابن الابن بلا إشكال، لكن أنا أقول يستحب أن يراعي النفوس وهكذا. بعض أهل العلم طبعا توسع في العدل فأدخل حتى هذا الجانب، يقول ينبغي أن يعدل حتى بين أبناء أبنائه، وإن كان هؤلاء الذين قالوا بهذا قلة جدا من العلماء، قل أكثر العلماء جمهورهم على عدم وجوب العدل أصلا بين الأبناء فضلا عن غيرهم، فلا يلزم عندهم العدل بين الأخوال ولا بين الأعمام. لكن نقول يا أخوة إذا ترتب على هذا، على هبة بعض الأقارب أن يغضب من هو في درجته، فالأولى ألا تكون علنا. أنا أريد أن أهب خالي، فخالي الآخر سيغضب إذا علم بها مثل هذه الهبة. أنا لا أقول هذا محرم، لي هذا مالي وأنا أتصرف به كما أشاء، أعطي خالي وأحرم خالي الآخر، لكن الأولى إذا غلب على الظن أن يترتب عليه مفسدة، فالأولى ألا يعلن تلك الهبة أو يظهرها حتى لا تغر صدور. طيب الآن انتهينا يا إخوة من المسائل الأولى، نأتي بمسائل جديدة. مرة هذه سنكثر الأعمدة. ابن أخ لأب. على بركة الله نبدأ العمود الأول. من لها؟ أي مشايخ نريد أن نأخذ من لم يجب ثم نعود. شيخ محمد ابن عم شقيق وعم الأب. نعم عم الأب رقمه قبل ابن عم الشقيق. أحسنت. فعم الأب سيرث وابن العم الشقيق سيسقط، ولك أن تقول كلاهما متحدان في الجهة عمومة عمومة، ثم نأتي إلى الدرجة. صح؟ لاحظ الدرجة أن العم لأب أقرب درجة، لأنه عم الميت وهذا ابن عم الميت، بينه وبين الميت اثنين، ابن عم الميت وهذا مباشرة عم الميت، فعم الميت مقدم. ولا ننظر إلى كون الأول شقيق والثاني لأب، لأن القوة ننظر لها بعد الدرجة، الآن الدرجة تفاوتت، فلا ننتقل إلى الكلام عن شقيق والأب. وأما إذا ظفرت بضبط الأرقام ما تحتاج إلى هذا التفصيل. طيب معتق ومعتقة وابن ابن معتق. نعم المعتق والمعتقة مقدمان على ابن ابن المعتق، ونلاحظ أن المعتق والمعتقة قد استويا فجهتهم ولا ودرجتهم واحدة قوتهم واحدة فيشتركان في المال. عصمة ما في فرق، ما في فرق بين ذكر وأنثى، يشتركان في المال فيأخذون جميع المال وابن ابن المعتق يسقط. طيب ست أخوات شقائق وست لو حذفنا هذه نفسها نعم لو حذفنا ابن واحد تقصد الله نعم فإن ابن المعتق أدنى. نعم ست أخوات شقائق وست أخوات لأب وست أخوات لأم وستة أعمام. نعم الشيخ بدأ بالشقائق صح، أشد الشقائق الثلثان. ثم نقول الست الأخوات لأب سقطنا فرضا، فهل يوجد لهم منقذ ومعصب؟ من الذي يعصب وينقذ الأخوات لأب؟ الأخ لأب ما في أخ لأب خلاص إن سقطنا. طيب وست أخوات لأم يا شيخ يرثون، الشيخ يقول يرثون، هل توافقه شيخ محمد؟ الشيخ عبد البديع يقول لا، والشيخ راجح يقول لا يرثون. إذن أنتم اختلفتم ولم يختلف من قبلكم لأنهم اتفقوا على أنهم يرثون. نعم لماذا؟ نعم ما في فرع ولا أصل ذكر. نعم الشروط يا إخوة مهمة جدا، يعني في البداية اضبط الشروط. فأولاد الأم متى يرثون؟ إذا عدم شخصان أو عدم جهتان أو عدم شيئان. الشيء الأول الفرع مطلقا ذكر ولا أنثى. اثنين نعم الأصل راجح من الذكور. فالمسألة ما فيها فرع، يعني ما فيها لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وما فيها أيضا فرع أصل ذكر لا أب ولا جد، هؤلاء غير موجودين إذن أبدا، مباشرة تعطيهم نصيبهم. فلهم ماذا؟ لهم الثلث. العم لهم الباقي إن بقي، الأعمام لهم الباقي إن بقي، هل يبقى شيء؟ لا. فهنا لم يرث الأعمام ليس هذا من قبيل أن شخصا معينا حجبهم، ولكن من قبيل أن التركة قد استكملت خلاص، تركة خلصت. نقول لهم مع السلامة. لا مهم أقوى ولدك أخوك من أمك. إذا أردنا أن نحتج بمثل هذا هم يقولون أخوك من أمك يهمه ما يهمك، وأخوك من أبيك ما نكمل هذا، هذا مثل غير صحيح طبعا. لا ما شاء الله. لو بنقول يعني عصبة وتقول المسألة. لا العون يا شيخ من شروطه يعني ألا يورث عصبة، يعني مستحيل مسألة تعول عندنا عصبة، لأن العصبة سيأخذ ما تبقى، ومعنى العول هو أن أصحاب الفروض يأخذون، فلذلك مستحيل تعول، لا يمكن أن تعول مسألة وقد ورثت عاصبا، مستحيل. فهنا المسألة عادلة، يعني ثلاثة على ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة عادلة وهكذا. ها نعم، يعني المسألة تعول إذا كان أصحاب الفروض لم يستكملوا اثنين، لم يوجد عصبة. أما إذا جاءت مسألة لم يستكمل أصحاب الفروض الفروض كاملة ووجد عصبة، فالعاصب هذا سيأخذ ما تبقى. يعني لو عندنا مثلا ما عندنا أخوات لأم، عندنا أخوات شقائق وأخوات لأب وأعمام، الأعمام ماذا سيصنعون؟ سيأخذون الباقي. طيب ما عندنا مثلا ما هو أخوات الأم، أخت الأم واحدة ستأخذ السدس، والأعمام غير موجودين، المسألة تكون ناقصة. تمام. طيب فرض زيادة وارث مثلا أم بدل الأعمام أم، فالمسألة تصبح عائلة، وهذا قد مر معنا بالتفصيل يعني الممل، يعني ذكرنا في درس العول كل ما يمكن ذكره وذكرنا أمثلة كثيرة جدا في مسائل العول، فلتراجع. المسألة الأخيرة شيخ محمد، أحسنت، بنت الابن أخذت النصف. هؤلاء ما عكروا عليك ابن ابن ابن وبنت ابن، هؤلاء أدنى من بنت الابن فلم يعكروا عليه. طيب ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ما حالهم؟ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والعم يا شيخ يسقط لوجود عصبة أقوى منه، يشهد على التوريث بس. أي نعم، يحضر ويشهد معهم، وربما يعطونه عملا بالآية، وإذا حضر القسمة أو القربة فيعطونه شيئا. طيب نجي للعمود الثاني. نعم تفضل الشيخ راجح. العم الشقيق، أحسنت، سيأخذ كل المال. ابن العم أسقطه لماذا؟ لأن العم الشقيق أقرب منه درجة، كلهم عمومة. وأيضا عندك عم لأب وعندك عم شقيق، فالعم الشقيق أقوى من العم لأب. وبالنسبة للأرقام ستقول رقم العم الشقيق كم؟ عندك ابن وابن ابن، وعندك أب وعندك جد، وعندك عم شقيق رقمه، لا عندك أخ وأخ وأخ وأخ، رقمه كم؟ سبعة؟ ها؟ ثمانية رقم أظن، تسعة؟ ممتاز، تسعة. وابن العم الشقيق سيكون رقمه 11، والعم الأب سيكون 10، فهذا تسعة مقدم إذا ضبطنا الأرقام. طيب المسألة الثانية، ابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق، ابن أخ لأب، بنت أخ لأب، إيش رأيك؟ يعني للذكر من حظ الأنثيين صح؟ توافقون يا جماعة؟ بنت الأخ الشقيق أقول لك من ذوي الرحم. العصبة احنا حصرناهم في أربعة فقط، العصبة بالغير حصرناهم في أربعة لا خامسة لها صح؟ البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب. هل هذه منها؟ لا. فبنت الأخ الشقيق هذه ليست أصلا من الورثة، وكذلك مثلها بنت الأخ الأب. هذه ابتداء أول ما تنظر المسألة تقول بنت الأخ أصلا ما ترث عندنا، تسقط. بقي معنا ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، أيهما مقدم؟ ابن أخ شقيق، وهذا يلحق الجماعة على إرث. طيب خمس أخوات لأب وأخت شقيقة وأخت لأم. أحسنت، بدأ بأخت الشقيقة ثبتها لها النصف، ممتاز. ثم ثني بالأخوات لأب لهم السدس، تكملت الثلثين. القاعدة مضطردة، إذا جاءتنا الأخوات لأب في مسألة فيها أخت شقيقة وارثة للنصف ولم يوجد معصب للأخوات لأب، فمباشرة ستعطي الأخوات لأب السدس، تكملت الثلثين. بقي معك الأخت لأم، إيش رأيك تورثها ولا؟ طيب الشيخ يقول ما ورثها، لما لا تورثها؟ هل وجد فرع وارث هنا؟ هل وجد أصل ذكر؟ ترث، ممتاز. ما أدري إيش أنتم زعلانين من الإخوة لأم، يعني تريدون أن تسقطون في كل مسألة. نعم، فالأخت الأم لها السدس. طبعا هذه المسألة ستكون مسألة ردية، مسألة ردية، طبعا ردها سهل لأنها لا يوجد زوج ولا زوجة، فالرد في هنا سيكون سهلا. أصل المسألة تكون من ستة، سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة، وسدس الستة واحد، ترد من ستة إلى خمسة، وهكذا تكون المسألة ردية وحلت بهذا الشكل. ثم بعد ذلك سنحتاج إلى تصحيح، نصحح هذا، نضرب 5 في 5 25 ونصحح المسألة. طيب المسألة الأخيرة شيخ راجح، لأن عندك 7 إخوة شقة وجد وجدة. طيب ممتاز، كم تعطي الجد؟ ولتبدأ بالجدة، إيش رأيك؟ جدة أخي رحيمة وهي بدير الأم، أنا أرجح أن تبدأ بالجدة. طيب كم تعطي الجدة؟ الجدة هي طبعا ما لها إلا نصيب واحد في الفرائض، سدس. نعم، عندك جد وإخوة أشقاء، هنا يأتينا خلاف الجمهور مع الحنفية، وإحنا إحنا مع الأحناف في هذه المسألة. نعم نشطب على الإخوة، والجد يستحق المتبقي من المال، وإلا عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية الجد هنا سيأخذ الأحظ له. ماذا؟ إما ثلث، إما سدس جميع المال، أنتم نسيتم الظاهر، أو ثلث الباقي، أو المشاركة، يعني إما يشارك، نشوف الأحظ له، نجرب المشاركة ونشوف مثلا، ثم نجرب سدس جميع المال، ثم نجرب ثلث المتبقي ونعطيه الأحظ من هذا. والراجح طبعا أن الجد يسقط الإخوة شقا. نعم بعد السدس، نعم، فنقول ثلث ضرب 5 أسداس كالطريقة التي تقدمت معنا وهكذا. فهنجرب طبعا إذا كان مشاركة هيكون هو نصيبه 2 وهم نصيبهم 7 9، صار مجموع 9، هيصير نصيبه 1 من 9. وإذا كان جعلناها سدس، عندك 1 من 9، 1 من 6، 1 من 9 سقط، مشاركة سقطت، بقي معنا إما سدس وإما ثلث المتبقي. طبعا المتبقي 5 أسداس، لو ضربت 5 أسداس في ثلث يعني 5 على 18، صار عندنا المقارنة الآن بين 5 على 18 وسدس، أيهما أكثر؟ طبعا سدس معناها 3 على 18، فمثل ما تفضل الشيخ ثلث الباقي أحظ للجد من السدس ومن المشاركة، فله ثلث الباقي عند من؟ عند جمهور الفقهاء على مذهب زيد رضي الله عنه. والصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقاء، ولا نحتاج إلى هذه التفصيلات. طيب ما دام لهم، نعم جاءتني مسائل صحيح، إيه غافل عنها، هم مبسوطين لأن أكثر القضاء الآن على مذهب أبي حنيفة فمبسوطين، لكن الإخوة الأشقاء لو نبشوا في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية وجدوا أن لهم نصيبا ستراهم يعني يحاجون القضاء. أنا خبرني أحد الطلبة بمسألة قريبة جدا من هذه عندهم، ويقولون كيف يعني تعطون أي نعم تعطون الجد وأحنا إخوة الميت الأشقاء وكذا وكذا وإلى آخر. طبعا هذا يرجع إلى القاضي وما يرجحه في هذه المسألة. طيب نأتي للحق، المسألة اجتهادية، نعم مسألة اجتهادية. نأتي إخوة إلى الحقل الذي يليه، من تفضل الشيخ. أم وزوج وأب، أحسنت، أعطى الزوج أعلى الأنصبة لعدم الفرع، ما في فرع، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. نعم. الأم الثلث عن شيخ الإسلام، لكن أباك تنفك عن شيخ الإسلام وتقول لنا الجمهور ثلث، ثلث الباقي، لأنها مسألة عمرية والأب سيأخذ الباقي. وكيف نؤصل المسألة العمرية؟ تقول مسألة من 6، نصف 6 3، كم تبقى؟ 3. كم ثلث 3؟ 1. كم تبقى؟ 2. نعم هذا مسألة عمرية. طيب التي تليها، أم وزوجة وجد، الزوجة لها الربع أعلى نصيبيها، أحسنت، والأم إيش رأيكم؟ نعم، لأن المسألة العمرية يشترط فيها وجود الأبوين المباشرين، أما وجود الآباء المتعدين يعني زي الجد والجدة ما ينفع، فهنا ستأخذ الأم ثلث جميع المال. لماذا؟ لعدم وجود الفرع وعدم وجود الجمع وليست إحدى العمريتين، والجد يأخذ ها؟ لا السدس متى يأخذه الجد؟ إذا وجد فرع، إذا ما في فرع فهو عصبة فقط، نعم فيأخذ الباقي. أيوة بركة، هو أكثر من السدس. نعم. طيب عندنا أم وزوج وجد، هنا أم وزوج وجد، الزوج يأخذ النصف أعلى نصيبين، والأم زي هذه، نعم الثلث، أحسنت، هنا ليست عمرية، أنا أتيت بها عند العمرية حتى نقارن، والجد يأخذ الباقي. بالنسبة يا أخوة الأب والجد حتى ما ننسى، إذا جاءك أب أو جد في مسألة، ودعنا نقول الأب لأن الجد يحتاج إلى مزيد من الشروط، إذا جاءك أب في مسألة فانظر هل في هذه المسألة فرع وارث ولا لا. إذا لم يوجد فرع وارث فمباشرة الأب يعتبر عصبة، ما له نصيب فرضي. إذا وجد فرع وارث فإن كان ذكرا فأنت ستحصر الأب في السدس، وإن كان أنثى أعطيته السدس وقلت يحتمل أن يرث الباقي إن بقي، فهو قطعا سيكون أولى رجل موجود إذا لم يوجد فرع ذكر. نعم مثله الجد، لكن الجد يبغاك تنتبه إلى شيء آخر، هو ألا يوجد جد أقرب منه وألا يوجد أب، لأن الجد الأقرب والأب سيفسد على الجد الأبعد نصيبه. طيب المسألة الأخيرة لك يا شيخ، ابن ابن وأب أب وأخ شقيق وابن أخ لأب. نعم أب الأب له الجد له السدس، السدس مع الباقي صح ولا السدس فقط؟ فقط بعدين ولا نقول من الآن فقط؟ نعم لماذا فقط؟ لوجود فرع ذكر، فرع الذكر سواء كان مباشر ولا غير مباشر فسيحصر الجد في السدس. طيب ممتاز، بقي معك الآن ابن ابن وأخ شقيق وابن أخ لأب، يسقطون. هنا عندك بنوة وأخوة، البنوة مقدمة فالأخوة يسقطون والبنوة يأخذ ابن ابن يأخذ الباقي. أحسنتم الشيخ، نجي للحقل الثالث أو العمود الثالث. تفضل الشيخ. جد وجدة بدأ بأصحاب الفروض عملا بالحديث، ألحق الفرائض بأهلي. أحسنت، سدس والجد الباقي ممتاز. أي الجد المرة هذه مصد معنا. نعم هو يترعرع طرف الكوفة والعراق مذهب الحنفية، وعندنا بعد ما رجحنا مذهب الحنفية فالجد مبسوط، لكن لو يروح اليمن شافعية ولا مصر شافعية يتورط. نعم لأنهم سيجعلون له المشاركات التي تقدمت معنا. طيب عندك أربع جدات وأربع بنات وزوجة، تبدأ بإيش الشيخ؟ تبدأ بالزوجة. حسنت، هذا من البر بالزوجة. نعم نبدأ بها الزوجة الربع، في بنات الثمن. أحسن، أعطى الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، بعدين ستنتقل إلى البنات، البنات تعطيهن الثلثين. أحسنت. نعم والجدات السدس، اشتركنا بالسدس. طبعا أربع جدات ستورثهم إذا كنت شافعيا أو حنفيا، أما إذا كنت مالكيا، أنت مالك يا شيخ ولا مع الدليل إن شاء الله شافعي؟ أحسنت، في هذه المسألة ولا دائما؟ طيب إذن الشيخ شافعي فسيعطي الأربع جدات السدس، يشتركون في السدس. لو كان حنبليا لورث ثلاث والرابع قال لهم على السلامة، ولو كان مالكيا لورث اثنتين وسيودع اثنتين، لكنه الحمد لله شافعي فسيورث الأربع. إيه نعم الشافعي والحنفية يورثون الأربع. أحسنتم. طيب هذه المسألة ردية ولا عائلة ولا عادلة، إيش رأيكم؟ نشوفها الآن. عندك ثمانية وثلاثة وستة 24، 24 على 6 4، 24 على 3 12، 12 ب 8، 8 في 2 ب 16، و24 على 8 ب 3، طبعا مجموعها 23. اذا المساله ايش؟ رديه او ناقصه؟ رديه او ناقصه. طيب عندك 5 اخوه اشقاء و6 اخوات لاب وعم، هل تبدا بالاخوه الاشقاء؟ اخوه ترى اخوه ذكور، او تبدا بالاخوات لاب ولا تبدا بالعم؟ كم تعطيهم النصف؟ ها؟ ليسوا أخوات شقائق وإنما هم إخوة. أنا طبعا معذرة أحاول أن يعني أجعل لك عقبات حتى أتثبت. عندك إخوة ذكور فسيأخذون كل المال، لأن الأخوات لأب، وهذه من المسائل أيضا التي يحصل فيها الخطأ الكثير، قلت لكم قديما جعلت قاعدة، قلت لو جعلنا الأخوات لأب ذكورا لسقطوا مع وجود الإخوة الأشقاء، فمن باب أولى أن تسقط الإناث، فهنا سيسقطون وهنا سيسقطون، والإخوة الأشقاء يأخذون كل المال. نعم. آخر مسألة معك شيخنا، بنتان وبنتا ابن وأختان شقيقتان. أحسنت، البنتان الثلثين وبنتا نقول السدس تكملة الثلثين، الثلثان قد أخذ، هل بقي سدس الآن لهم حتى يكمل الثلثين؟ لا، فسقطنا فرضا، سقطت البنتا ابن فرضا. طيب هل لهم منقذ أو معصب في المسألة؟ هل في ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن نزل؟ إذا سقطوا تماما، والأختان الشقيقتان تحولتا إلى عصبة لهم الباقي. أحسنت، لأن الأخوات مع البنات عصبات. الحقل هذا أصعب حقل، جزاك الله خير يعني أجوبة موفقة. نجي الآن للمسألة أو العمود الأخير يا مشايخ. العمود الأخير من له؟ لا اللي حلوا معنا انتظرون. الشيخ عبد الغني المسألة الأولى تشوفها يا شيخ، عندك زوج وابن عم، ها نصف وباقي، أحسنت، ما في فرع وارث. طيب زوجة ومعتق ربع وباقي، أعلى نصيبي الزوجة، أعطى الزوجة أعلى نصيبيها لأنه ما في فرع وارث. طيب إخوة لأم وأم وجدة وعم، تبدأ بمن؟ تبدأ بالأم، تعطيها السدس. لما أنزلت الأم من الثلث إلى السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. طيب والجدة تسقط لوجود الأم، والعم الباقي. طيب والإخوة لأم الثلث. الإخوة لأم جماعة لا تزعلوا منهم، هم يرثون بشرطين وانتهينا. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، يعني لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن. هل وجد هؤلاء؟ لا. الشرط الثاني ألا يوجد أب ولا جد. هل وجد أب؟ هل وجد جد؟ إذن ورث هذا، فإن كان واحدا فأعطيه السدس، وإن كان مجموعة فأعطيهم الثلث بس. فإن شاء الله ما عاد نخطئ في الإخوة اليوم. طيب نجي يا أخي الشيخ السؤال الأخير، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وبنت وبنت ابن، هؤلاء ذكروكم بمن؟ بمن ذكروكم يا مشايخ؟ بأصحاب أصحاب النصف إذا اجتمعوا، أصحاب النصف إذا اجتمعوا كلهم الخمسة أصحاب النصف. ها له النصف له الربع، أحسنت، لوجود الفرع الوارث، عندك فرع وارثة. ها ثم تنتقل لمن؟ البنت، أحسنت، تعطيها النصف، ممتاز. ثم بنت الابن تعطيها السدس تكمل الثلثين. ثم تنتقل للأخوات، الأخوات تحولوا إلى إيش؟ إلى عصبات. وإذا جاءنا عصبتان مختلفتان سنبقي واحدا يرث والآخر يسقط، فلا ستورث من؟ أخت شقيقة لها ما كم؟ الباقي، ولأب تسقط، ممتازة. الآن انتهينا من الثاني. شيخ أنا لاحظت في نظرة بعض المسائل، لو وجد أخوة لأم وارثين وأخوة أشقة وارثين، والأخوة الأشقة عدد كبير والأخوة لأب عدد قليل، أحيانا الأخوة لأم يرثون مبالغ كبيرة. أي نعم صح، لأنه لهم الثلث. الأخوة لأم على شقة، الأخوة لأم لهم الثلث، الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير، والثلث كثير، وفي لفظ الثلث كبير. الله أكبر، الأم فضلها يعني كبير حتى في الميراث. نعم، لأنها يعني بسببها ورثوا. صحيح. من منكم عند؟ تفضل شيخ. لا ما يشترط، يظهر الله أعلم أنه ما دام يعني كان مشتركين في ملك إنسان ثم اعتق ذلك الإنسان، يعني المعتقة ترث، كانت تملك نصف ذلك العبد والمعتق كان يرث نصفه، فأخ وأخت يملكان عبدا فاعتقاه، فإذا اغتنى ذلك المعتق ثم خلف مالا ولا يوجد أقرب منهما فاقتسمان المال، والله أعلم. يعني كان المعتق والمعتقة مختلفان في القدر، والله هذه مسألة جيدة، إيش رأيكم؟ المسألة نازل من النوازل. يعني يقول إذا كان عندنا معتقان أو معتق ومعتقة لإنسان يملكانه بملك متفاوت، يعني واحد منهم يملك ثلث ذلك الإنسان والآخر يملك ثلثي ذلك الإنسان، ثم أعتقه، الأول أعتق الثلث والآخر أعتق الثلثين، عند الميراث هل يراعى هذا الجانب ولا ما يراعى؟ ما يراعى ولا أنا تحتاج مراجعة، يعني في ظني أنه يراعى، وأنه ننظر حسب النسبة كما قال الشيخ، والعلم عند الله. نعم ربما صحيح، يعني من باب القياس. لا لو باعوه، طبعا لو باعوه هذا موعد، لو باعوه أحسنتم، يعني تقصد أيوة أحسنت، لو باعوه فسيحصل الأول على ثلث الثمن والآخر سيحصل على ثلثين، فكذلك لو اعتقاه كذا تقول. ربما أنا طبعا أميل إلى هذا، لكن أحتاج أن أتثبت، فيظهر الله أعلم أنهم يرثان بقدر عتقهم، وتحتاج المسألة إلى مراجعة والعلم عند الله. نعم. طبعا هي نسبة، فإن كانوا سابقا كان أحدهما يملك ثلثه والآخر يملك ثلثيه، فحينئذ سيرث الأول ثلث ماله والآخر ثلثيه، فهي نسبة وتناسب. والعلم عند الله وتحتاج تثبت إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ. أبشر. الشيخ أحمد بسأل له فترة رافع يده. آه. جديدا نجيب مسألة. خمسة أخوات أين هذه؟ نعم. ممتاز. طيب جميل. يعني طبق إذن القاعدة في أب تمام وأخت شقيقة. هل طبق القاعدة هذه؟ أب وأخت شقيقة. هل تقول ورث الأخت الشقيقة للحديث؟ الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها بأهلها. فالأخت الشقيقة هنا ليست من أهل الفرائض الوارثات. وكذلك هنا الأخوات لأب لسنا وارثات هنا. فلا نطبق عليه هذا الحديث. نقول هي خارجة عن أصل الحديث. فنقول ألحق الفرائض بأهلها أي من استحق الميراث. والأخوات الأب لا يستحقون الميراث مع الإخوة الشقيقة. وكذلك الأخت الشقيقة لا تستحق الميراث مع الأب وهكذا. والله أعلم. أي نعم لا تستحق الميراث. تفضل. سؤالي يمكن أحتاج بحث. هل فرق بين معتق لوجه الله ومعتق لكفارة كظهار أو قتل؟ لا الفقهاء ما فرقوا في الواقع. الفقهاء لم يفرقوا. نعم من أعتق لوجه الله هكذا من أو من أعتق بسبب كفارة أو ما شابه ذلك أو نذر. فيظهر لي أن الفقهاء لم يفرقوا من ثم سيشتركان إن كان جميعا قد اعتق ذلك الإنسان بنسب النسبة. في مسألة وقد يكون كثير من الناس غافل عنها. نعم. الآن بعض الناس يعتق رقاب في موريتانيا أو في شيء كقتل. طبعا سابقا الآن ما أظن شيء موجود. في الخفا فيه. فبعضهم طيب. هذا المعتق الذي توفي قد يكون عنده مال. هذا أيوة أحسنت فيه. نعم صحيح. فهذه مسألة دكتور الشيخ حمود جيدة. علي مثل هذه. عجيب. فالذي أعتق الواسطة الذي أعتق الواسطة أعطاني اسم الشخص وكذا بميلي لشخص آخر. جميل. فأخذنا بيانات الذي أعتق. حصل مال شيء كذا. جميل. وليس طبعا إذا حصل مال وليس له وارث أقرب. يعني لو وجد له ابن أو عم أو أخ شقيق أو ما شابه ذلك حجب ذلك المعتق. نعم هو الوارث فإنه يأخذ نصيبه. أحسنتم. ما يذكر الشيخ حمود صحيح. يعني لو فرضنا وجود عتق في هذا الزمن وثم هذا العتيق اغتنى يقول ينبغي أن يوثق اسم المعتق بحيث لو مات ذلك العتيق يرث منه ذلك المعتق. نعم هذا من باب يعني تثبيت. أي نعم ويقول الشيخ بأنه موجود في بعض الأماكن والله أعلم. بقي معنا دقائق بسيطة إذا أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن نختم يا إخوة. تفضل يا شيخ. طيب ممتاز. إذن نؤصل بعض المسائل. لو أردنا هذه المسألة يا شيخ نبدأ بك صاحب الاقتراح. يلا شيخنا أصلها. تكون المسألة من ثلاثة. أحسنتم. طبعا بينهم تماثل ثلاثة وثلاثة فنقول ثلاثة. وثلثات ثلاثة اثنان وثلث الثلاثة. أحسنتم جزاكم الله خير. طيب لو أردنا أن نؤصل هذه أم وزوجة وجد. يلا مشايخ من لها؟ لا الشيخ عبد الغني الشيخ عبد السلام. عندنا أم وزوجة وجد ثلث وربع وباقي من 12 أربعة ثلاثة و نعم وخمسة. أحسنتم. طيب المسألة التاليها يا شيخ أحمد من ستة ثلث الستة اثنين نصفها والباقي واحد. التي تليها أيضا ستة السدس واحد والباقي خمسة. هذه طبعا أيضا ستة خمسة وواحد. هذه من اثنين واحد وواحد وهكذا. هذه المسألة من 12 ثلاثة وستة واثنين ثمانية ثلاثة 11 بقي للشقيقة واحد. هذه المسألة من ستة اثنين واحد والعم يأخذ ثلاثة. أحسنتم صح. الأولاد الواحد واحد. الأولاد وينهم شيخ؟ الأول أي نعم يعني واحد أو نقول كل المال أو واحد يعني. مسألة رقم هذه اللي عليها صح خمس خوات الأب اللي فيها رد. اللي فيها رد هذه. هلا سابعة. أي خلاص أصلناها. تصحيح. ممتاز. عندك هنا طبعا خمسة هنا عندك واحد ننظر بالنسبتين من واحد إلى خمسة تكون خمسة ثم نقول خمسة ضرب خمسة خمسة ضرب خمسة بخمسة وعشرين وخمسة في واحد بخمسة خمسة في ثلاثة بخمسطعش وخمسة في واحد بخمسة. الخمسة الأخوات وعندك لهم نصيبهم خمسة لكل أخت واحد وهكذا. هنا عندك أيضا واضح مسألة من ستة سيكون خمسة وواحد وهكذا. ممكن الزيادة يبدو عن الدروس اللي قبل رمضان. أيوة أحسنتم. نعم أحسنتم صحيح. الشيخ يقترح يعني من أراد أن يراجع أي شيء من السابق سواء أصحاب الفروض أو العصبات أو المناسخات أو الرد أو التصحيح أو الجد مع الإخوة، وقد أفضنا في هذا كثيرا، فليراجع ما سجل وهو موجود ومتاح ولله الحمد. نعم نعم، ما كان قبل رمضان، ما كان الأشهر الأخيرة كان فيها المناسخات والرد وهكذا. تفضل. مجموعة أخوات شقائق. نعم. تسقط فرضا ويبقى لها احتمال، خلاص تسقط تماما. نعم يرد لهم. نعم الشيخ يسأل خمس أخوات شقائق وأخت الأب فقط. نقول أخوات الشقائق لهم كل المال فرضا وردا، والأخت الأب تسقط. أحسنتم. بقي أخو شيء؟ البنت ما ترد عصبة. لا إذا أتت مع ابن تأخذ عصبة بالغير. لازم ما تأخذ باقي. تقصد رد؟ إيه. بلا تأخذ رد، لأن أصحاب الرد على رأسهم البنت، يعني الأم والجدة والبنت إلى آخره، بنت الابن. فإذا جاءت وحدها أخذت كل المال فرضا وردا وهكذا. وقد مر معنا هذا طبعا بتفصيله. نعم. شيخ حسن. نعم. نعم تصير هي مصح، لكن أنت إذا ضربت الخمسة هذه في بقية الأرقام فإن مجموع السهام سيكون 25، يعني 5 × 5 = 25، هذا هو المصح. ثم 5 × 1 = 5، 5 × 3 = 15، 5 × 1 = 5، مجموع 5 × 15 = 5 = 25. بقي شيء يا أخوة؟ إذن إن شاء الله تعالى نلتقي بعد العصر في اللقاء الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم عند الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.